نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في القراءة والتعليق على هذا الكتاب، وهو كتاب آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة لأبي البركات بدر الدين محمد الغزي رحمة الله عليه، إلى الكلام على قبول الاعتذار، من التغافل أخذناه. نعم، تكلمنا عن التغافل، ذكرنا معناه. التغافل والمراد به كما ذكرت هو أن يتظاهر بالغفلة عن الشيء الذي قد يثير الهجران أو البغضاء أو الحقد أو الحسد أو الضرر أو الأذية، فيتغافل عنه فيسكت عمن ظهر منه شيء من الهفوات والغلطات أو شيء من الزلات، وكأن لم يسمع وكأن لم يرى. وهذا التغافل خلق عظيم، فإن بدأ من أحد شيء بحركات أو لمس أو غمز أو همز أو حركة فيتظاهر كأنه لم يرى، وإن تبين أنه رأى فيتظاهر كأنه لم يفهم منه الإساءة، وإذا قيل كلام فيتظاهر أنه لم يسمع، وإذا تبين أنه سمع فيتظاهر أنه فهمه على معنى حسن، ويبتعد عن ماذا؟ عن هذه الهفوات. التغافل هو العقل، تمام العقل وكمال العقل. ثم ذكر رحمه الله تعالى من أداب العشرة ترك الوقيعة، قال: ومنها ترك الوقيعة فيهم، أي في من تعاشر. قال المهاجري: قال أعرابي لرجل: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن طالبها متهم بقدر ما فيه منها. يقول هذا الأعرابي لرجل من الناس: قد عرفت أنك كثير العيوب. بماذا؟ لكونك تكثر ذكر عيوب الناس، بكثرة ذكرك لعيوب الناس. ولست مكثرا لذكر عيوب الناس إلا لأنك كثير العيوب، لأن طالبها متهم بقدر ما فيه منها. الذي يطلب عيوب الناس ولا يعتذر ويقع في الناس، فإن الغالب أنه متهم بهذا الذي يرمي به غيره. ومن أداب العشرة قبول الاعتذار، قال: ومنها قبول العذر من فاعله صدق أو كذب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره فعليه مثل صاحب مكسب. الحديث فيه ضعف، رواه ابن ماجه وابن حبان في روضة العقلاء، وأبو داود في المراسيل وفي إسناده ضعف. نعم، المقصود من الحديث: من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره فعليه مثل صاحب مكس. صاحب المكس هو المكس هو الذي يأخذ المال عن غيره عنوة وقوة بغير حق، المكوس هي فرض ضرائب وإتاوات وعطيات وأموال يدفعها الواحد مقابل من غير حق، مثل ما يفرض من أموال على من يأخذ مكان ما ليبيع فيه أو ليتوقف فيه أو ليقضي حاجة من حوائجه فيه، فتفرض عليه إتاوة وضريبة ومال بغير حق. إن كانت الأرض لمالكها فله الحق في أن يأخذ مقابل ذلك شيء، مقابل هذه المنفعة. أما إذا لم يكن له عليها ملك فهذا مكسور، وصاحب المكس الماء المكاس، وآخذ المكس توعده الله عز وجل بوعيد شديد. قال: ولبعضهم، أي أبيات، اقبل مآذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، يعني إذا كان صادقا أو كاذبا، ما دام جاء معتذرا فاقبل عذره، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. يعني إذا جاءك وأظهر العذر والاعتذار فاقبل منه، ولا عليك أن تبحث أهو صادق أم كاذب، لأنه كونه جاء معتذرا فظاهره أنه يريد إرضائك وطاعتك، وإن كان كاذبا فإن كذبه قد استتر به، وهذا من إجلاله لك أن لم يبدي يعني كلامه فيك. قال عبد الله بن المبارك: المؤمن طالب عذر إخوانه، والمنافق طالب عثراتهم. المؤمن يطلب اعتذار إخوانه ويقبل منهم الأعذار، فإن أخطأ معه واحد أو قصر معه فينتظر منه أو يعني يحتمل له العذر، وإذا جاء معتذرا قبل منه. أما المنافق فينظر متى يعثر إخوانه، متى يعثر إخوانه ليؤاخذهم، متى يعثر إخوانه ليؤاخذهم ويأخذ عليهم هذا الخطأ الذي وقع منهم. فإذا ينبغي قبول الاعتذار، من أخطأ يقبل منه الاعتذار، لكن في المقابل ينبغي للمسلم أن يترفع عن الإكثار من الوقوع فيما يعتذر منه. إياكم وما يعتذر منه، إياكم وما يعتذر منه، فلا يكون طالبا وواقعا في أشياء يعتذر منها دائما، فيكون مهراعا ومكثارا في الكلام والحركات واللمز والغمز والهمز والإشارة والتفاهم على الشخص ونحو ذلك، ثم يعتذر، يكثر من ذلك. إياكم وما يعتذر منه، فالأشياء التي قد تتطلب الاعتذار ينبغي أن يترفع عنها المسلم حتى لا يقع بين فينة وأخرى في طلب العذر. ومنها، أي من آداب العشرة، قضاء حوائج الإخوان. قال: ومنها التسارع إلى قضاء حاجة رافعها إليك، لقول جعفر الصادق: إني لأسارع إلى قضاء حوائج الإخوان مخافة أن يستغنوا عني بردي إياهم. وقال ابن المنكدر: لم يبق من الله إلا قضاء حوائج الإخوان. قضاء حاجة الأخ هذا مما ينبغي أن يسارع فيه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمتى سارع المسلم في إعانة إخوانه كان الله جل وعلا في عونه. وقد ثبت وجاء عن حسن البصري أنه قال: لئن أخرج من معتكفي من مسجدي هذا، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأقضي حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف فيه شهرا أو كما جاء عنه. فهذا يدل على فضيلة المسارعة لقضاء حاجة أخيك إن كان لك القدرة في ذلك. قضاء حوائج الإخوان هذا مما ينبغي أن يسارع إليه، خشية أن يستغنوا عنك كلما جاءك أحد وأنت تستطيع أن تقضي له حاجة ترده فيستغني عنك ولا يقوم منك حاجة بعد، وتكون قد أغلقت على نفسك بابا من أبواب الأجر والثواب. فمتى استطعت أن تعين غيرك فبادر وسارع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخيه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وإن كهذا ورد في باب الرقية لكن يؤخذ على العموم، متى استطعت أن تنفع أخاك ولو بشطر كلمة ولو بإشارة ولو بوساطة أو شفاعة أو نحو ذلك فإنك تفعل، ولو بكلمة طيبة ولو بتصبير وتثبيت. لم يبق من الله إلا قضاء حوائج الإخوان، يعني هذا من الأعمال التي يطلب منها الأجر مما قد بقي. كذلك مشاهدة الإخوان، قال: ومنها أن لا ينسيك بعد الدار كرم العهد والنزوع إلى مشاهدة الإخوان، التزاور أن تزوره، يعني خاصة هذا إذا كان بعيد الدار وبعيد المنأى، فبين فينة وأخرى تزوره وتأتي إليه لزيارته. وجاء في الحديث في قصة الرجل الذي كان في أمة سابقة، كان في من كان قبلكم رجل خرج إلى قرية أخرى ليزور أخا له، فأرسل الله عز وجل إليه ملك في إثره فتمثل له بشرا في صورة البشر، قال: إلى أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا. قال: ولما؟ قال: لأزور أخا لي. قال: هل لك إليه حاجة؟ قال: لا. وهل لك معه تجارة أو كذا؟ قال: لا، إنما أزوره في الله. قال: إني ملك أرسلني الله إليك ولأخبرك أن الله يحبك بحبك إياه. قال: أزوره لأني أحبه في الله. فأحبه الله جل وعلا. قال ابن الأنباري: من كرم الرجل حنينه إلى أوطانه وشوقه إلى إخوانه. الحنين إلى الأوطان هذا مما جعل في النفوس، ومنه قول القائل: وكم للفتى من منزل ينزله وحنينه أول أبدا إلى أول منزلي. فالحنين إلى الوطن هذا مما جبلت عليه النفوس، مما تجبل عليه النفوس. وكذلك من كرم الرجل شوقه إلى إخوانه أن يشتاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما دخل المقبرة وأتى بالدعاء، قال: وددت لو أن رأينا إخواننا. فقال الصحابة الكرام: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من إخواني عليه الصلاة والسلام. وقد تمنى صلى الله عليه وسلم لقيانا ورؤيتنا، فنتمنى أيضا أن نلقاه وأن نراه في هذه الدنيا فيما يراه النائم على صفته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. ونلقاه ونراه أيضا في جنات النعيم عند الله جل وعلا. قال: ومنها صون، أي ذكر صون السمع واللسان. قال: ومنها صون السمع عن سماع القبيح واللسان عن نطقه. فقد قال عليه السلام: يقول الله عز وجل: أين الذين كانوا ينزهون أسماءهم عن الخنا؟ أسمعهم اليوم حمدي والثناء علي. هذا لم يذكر له تخريج وعزو في هذه الطبعة. عندك سام الطبعة اللي عندك عزة؟ ماذا كش قال؟ ماذا قال؟ لم يعلق؟ ها؟ أي نعم. هذا مما يعني لم يعزى لي للمصدر. والحاصل صون السمع عن سماع القبيح، أي من آداب عيش المعاشرة وعيشة الإخوان أن يصون سمعه عن أن يسمع الكلام القبيح، ويصون ويحفظ لسانه عن النطق القبيح. ولبعضهم تحر من الطرق أوساط أوساطها، وخل عن الموضع المشتبه، وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه، فكم أزعج الحرص من طالب فوافى المنية في مطلبه. هذه أبيات يقول تحرى من أن تكون قائما وسط الطريق، يعطي الطريق حقه، وأيضا تخلى عن أماكن المشتبه، ما كان فيه شبهة تخلى عنه حتى تحفظ عرضك ودينك ونفسك. والمسلم لا يجوز له أن يوقع نفسه مواقع الشبهات، لا يجوز له ذلك، أن يوقع نفسه مواقع الشبهات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته، كان معتكفا، وجاءته صفية بنت حيي لتزوره في معتكفه، فلما أنهت كلامها معه وأرادت الانصراف قام معها ليقلبها إلى بيتها. وكانت حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الواحدة بجانب الأخرى وملتصقة بمسجده عليه الصلاة والسلام. فلما قام ليقلبها مر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لكونه مع زوجته عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: يا رسول الله سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما أو قال في نفوسكما. أن ترى ليلا رجلا مع امرأة فقد يدخل عليك الشيطان. والصحابيان رأيا النبي عليه الصلاة والسلام فأسرعا لما رأياه مع زوجته عليها الرضوان، لكن أراد أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتنب مواضع الشبه، وأن نبرر إذا وقع مثل ذلك، فإذا مما ينبغي اجتناب مواضع الشبهات. وصون السمع عن القبيح كما تصون اللسان عن النطق به، لا تسمع الكلام البذيء والفحش والفاحش والخنا والزور والغنى كما أنك لا تقوله، لأنك عند استماع القبيح شريك لقائله. إنكم، قال جل وعلا: إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آية الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. في الآية الأخرى: إنكم إذا مثلهم، أو في هذه الآية نفسها: إنكم إذا مثلهم، إذا شاركت فأنت مثله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، ومن جلس فهو مثل الشارب. فكم أزعج الحرص من طالب فوافى المنية في مطلبه. نعم. قال: ومن المبادرة في الجواب عن كتاب الأخ وترك التقصير فيه. من آداب العشرة المبادرة إلى جواب، إلى رد الجواب إذا جاءك الكتاب من صاحب، فبادر إلى جوابه. ومن المبادرة في الجواب عن كتاب الأخ وترك التقصير فيه، إذا جاءك الكتاب فجاوب وبادر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أرى لرد الجواب حقا كما أرى لرد جواب السلام، كما أنه إذا سلم عليك يجب أن ترد، فكذلك إذا راسلك وكتب إليك فله عليك حق في أن ترد جوابه. وأنشد لأبي هفان من الشعراء والأدباء: إذا الإخوان فاتهم التلاقي فما شيء أسر أسر من الكتاب، يعني من الإسراء إدخال السرور، أسر من سره الشيء يسره إسرارا وسرورا أي أفرحه. وإن كتب الصديق إلى صديق فحق كتابه رد الجواب. إذا الإخوان فاتهم التلاقي، فما شيء أسر من الكتاب. وإن كتب الصديق إلى صديق فحق كتابه رد الجواب، حق الكتاب رد الجواب. نعم. طيب، والآن مما يكاتب يكتبه الواحد ويكاتب به رسائل ماذا؟ الجوال، ورسائل الواتس والفايبر وغيرها. هذه رسائل كثيرة، فهل حق هذه الرسائل الجواب؟ أحيانا إذا دخلت على هذه المواقع على جوالك أو نحوه تجد المئات من الرسائل، فكيف يكون الجواب؟ الجواب بحسب المقدرة، بحسب المقدرة. الرسائل التي فيها إرسال فوائد ونكت علمية ونحو ذلك لا يحتاج أن يرد عليها، لكن إذا كانت رسائل فيها استفسار عن مسائل علمية فهي حق أن يجاب، أو سؤال عن الحال والسلام عليك فلمرسلها عليك حق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فذلك بحسب المقدرة. قال: ومنها، ذكر أدب الاستئذان، ومنها الأدب في الاستئذان واستعمال السنة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، الأولى تستنصتون، والثانية يستصلحون، والثالثة يأذنون أو يردون. الحديث رواه الدار قطني في الأفراد من حديث أبي هريرة في إسناده ضعف، إسناده ضعف. إيش المقصود؟ على كل الاستثناء ثلاث، هذا ثابت في الصحيح، هذا بموسى الأشعري أنه أتى إلى عمر فاستأذن ثلاثة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة عليهم رضوان يستأذنون على النبي صلى الله عليه وسلم بقرع أصابعه، بقرع بابه بالأصابع ثلاثة، وقيل هذا من السنة، ثم ثانية، ثم ثالثة، الثالثة إن أذن وإلا انصرف. فجاء أبو موسى الأشعري واستأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، ثم تذكر عمر رضي الله عنه استئذان أبي موسى فقال لحاجب: أين أبو موسى؟ قال: انصرف. قال: ائتني به. فجاء به إليه فقال: ما الذي حملك على الانصراف؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: استئذان ثلاث، فإن أذن لك أذن لك وإلا انصرف. قال: لئن لم تأتني بآخر يشهد معك لأعلونك بدرة هذه، أو كما قال. فجاء موسى إلى الأشعري الصحابة الكرام وكانوا في مجمع وفي مجلس، فذكر ما وقع له مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى للجميع، فقالوا: والله لا يذهب معك أحد منا إلا صغيرنا هذا، وأشار على أبي سعيد الخدري أو غيره، فانطلق معه وأخبره بأن هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإشارات الأولى في التشديد في ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبط روايته، وأنه لا يترك الأمر على عواهنه، لا بد من ضبط قواعد التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يترك الأمر على عواهنه. فعمر رضي الله عنه ليس المقصود أنه لا يقبل خبر الواحد، فقد قبل خبر الواحد عن غير واحد، لكن كان يقصد أن لا يتساهل في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن ذلك أهل العلم فرضوان الله على الجميع. فالحديث باستئذان ثلاث ثابت. هنا قال: الأولى تستنصتون، تطلبون إنصات غيركم الذي تستأذن عليه، والثانية يستصلحون إذا كان على هيئة لا يستطيع أن يأذن لك ويريد الإذن لك فإنه يصلح لنفسه، والثالثة يأذنون أو يردون، الثالثة يأذن لك أن تدخل أو يردك فلا تدخل. الحاصل أن من آداب العشرة الاستئذان، إن أذن لك في الثالثة أدخل وإن لم يؤذن لك فانصرف. لا ينبغي أن يجد الواحد في نفسه شيئا من ذلك، لا ينبغي أن يجد في نفسه شيئا من ذلك. إذا استأذن ثلاثا فأذن له فذاك، وإلا فلينصرف. ومن الاستئذان كذلك الجوال، الجوال أن تتصل بغيرك، فإن رد الأولى الثانية الثالثة، فإن رد فذاك وإلا فتكتفي بالثالثة، إلحاقا بالاستئذان. ولا ينبغي أن يكون الإنسان في نفسه شيء وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هذا أزكى وأفضل. إذا كان الإنسان جاء ليستأذن فقيل له ارجع، هذا دليل صريح في أن الذي استأذنت عليه لا يستطيع أن يستقبلك، وهذا خير لك. ولربما استقبلك فرأيت منه قولا وفعلا وهيئة ما يقع في نفسك أعظم من الشيء الذي قد يقع إذا ردك، فأزكى لنا إذا استأذننا أن نرد ورددنا أن نرجع، هذا أفضل. وما في ثمة أحكام أفضل من أحكام شريعة الله عز وجل. قال: ومنها أن لا يصوم إذا دعاه أخ إلا بإذنه. طيب، في الاستئذان أحيانا قد يطيل، يعني إذا كان علم أنه لم يسمع لبعد محل السكنة عن جدار البيت ونحو ذلك، هذه لا أحكامها. ومنها أن لا يصوم إذا دعاه أخ إلا بإذنه، وإن نوى الصوم أن يفطر تحريا لسغوره. فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجاءه أصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، أفطر ثم صم يوما مكانه إن شئت. هذا حديث رواه الدارقطني والطبراني، وفي سنده ضعف، لكن للحديث طرق أخرى كما ذكر حافظ الحجر، قال له شواهد يحسن بها. فإذا دعيت إلى طعام وكنت صائما يلزمك أن تجيب الدعوة وتستأذن، تستأذن من صاحب الطعام، إن أذن لك فذاك وإلا تأكل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فإن كان صائما مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي يدعو له، أي يدعو لحاضري الطعام ولصاحب الطعام. وبهذا يجمع بين الأحاديث التي جاءت أنه يفطر وأنه يصوم، فالمقصود أن يستأذن من صاحب الدعوة، إن أذن له فيتم صومه، إن لم يأذن له أطعم، وإن أذن له ووجد في نفسه شيء فليدخل عليه السرور بأن يأكل من طعامه. ومنها الرغبة في زيارة الإخوان والسؤال عن إخوانهم، أي تفقد الإخوان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخاه في قرية فأرصد على مدرجته ملكا أو فأرصد، فقال له: إلى أين يا عبد الله؟ أرصد يعني وكله بحفظه، والمدرجة هي الطريق لأنها تدرج. فقال: إلى أين يا عبد الله؟ فقال: أزور أخا لي في الله في هذه القرية. فقال له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه مسلم عن أبي هريرة. وكان عبد الله بن مسعود يقول: كنا إذا افتقدنا الأخ أتيناه، فإن كان مريضا كانت عبادة، وإن كان مشغولا كانت عونا، وإن كان غير ذلك كانت زيارة، كان مريضا كانت عيادة، من عيادة المريض، وإن كان مشغولا كان تعاونا يعينونه، وإن كانت غير ذلك كانت زيارة. هذا أثر من السعود. فمن أدب العشرة فقد الإخوان، ومنها أن تصاحب كل من الإخوان على قدر طريقته. هذا بمعناه معرفة نفوس الأصحاب، معرفة نفوس الناس، وتعامل كل واحد بماذا؟ بطريقته. قال شبيب بن شيبة: لا تجاهر شبيب عندك ها؟ هنا. ابن شيبة: لا تجالس أحدا بغير طريقة، فإنك إذا أردت لقاء الجاهل بالعلم والله بالفقه والغبي بالبيان آذيت جلسك. يعني أن تجالس الناس بحسب مستواهم، بحسب نفوسهم، لا يعني ذلك أن تلهو مع اللاهي وتسهو مع الساهي وتزهو مع الزاهي وترفث مع الرافث وتجهل مع الجاهل وتغبى مع الغبي وتسفه مع السفيه وتشرب مع الشارد وهكذا، لا، وإنما بحسب نفسية الناس، نفوس الناس نفوس. وكم يعني ترتبت من النزاعات والخصومات بين في المجالس بين من لا يراعي طريقة غيره. ويروى للإمام علي رضي الله عنه: لئن كنت محتاجا إلى العلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، ولكنني أرضى به حين أحوج. فمن شاء تقويني فإني مقوب، ومن شاء تعويجي فإني معوج أو معوج. ها؟ هذه أبيات تحتاج إلى وقفة. لئن كنت محتاجا إلى العلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، يعني لا يقصد تفضيل الجهل أو أنه لا بد من الجهل أحيانا، لا، ولكن لا بد أحيانا من أن تعامل الجاهل بماذا؟ بقدر مستواه، بقدر جهله، لا تجهل معه لكن تعامله بقدر ذلك. وما كنت أرضى الجهل خدنا، أي صاحبا ولا أخا، ولكنني أرضى به حين أحوجه أو أحوجه، احتاج إلى ذلك. معاملة الجاهل المسكين بقدر ما يفهم، لا تعامل الجاهل بشيء لا يفهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل عن حديث معاذ رضي الله عنه، أو حديث جاء من طريق أنس ومن طريق أبي هريرة وغيره، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بحق الله على العباد وحق العباد على الله، فقال عليه الصلاة والسلام، قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ حين وفاته تأثما، أي خشية أن يتأثم بكتم العلم، لأن الناس قد لا يفهموا. إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار، وفي الرواية: من مات لا يشهد بالله شيئا دخل الجنة. فالجاهل قد يفهم ذلك على غير الفهم السليم فيترك كل شيء، يقول لك: أنا أقول لا إله إلا الله، يترك الأوامر ويغرق في النواهي والمحرمات ويقول لا إله إلا الله، يقول: أنا أقول لا إله إلا الله. وهذا فهم خطأ للحديث. إذن يتكلوا. قال أهل العلم: فيه دليل على أن بعض العلم قد يكتم على بعض خاشية أن يكون له فتنة. ولهذا الإمام أحمد منع من التحديث بأحاديث الفتن وجور البلات وظلمهم أيام الفتنة، أيام الفتنة لما وقعت فتن. فإذا حدثت بهذا الحديث، حديث السيف والخروج ونحو ذلك، قد يسيء فهمها بعض الناس، قد يسيء فهمها بعض الناس. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال ابن مسعود: حديث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تأتي إلى أناس تحدثهم أحاديث لا يفهمونها، حدثهم بمقدار ما يفهم. ومنها حفظ حرمات الصحبة والعشرة، أن تحفظ حرمة صاحبك ومؤاشرك. قال جعفر الصادق رضي الله عنه: مودة مودة يوم صلة، ومودة سنة رحم ماسة. هكذا ها؟ يعني رحم قوية، من قطعها قطعه الله عز وجل. إذا وددت وصاحبت وماشيت رجلا يوما وكان بينكما مودة، هذه صلة ربطت بينك وبينه، في سفر، في مجلس، في مقعد، في خروج، في مركب. فإن كانت المودة سنة، هذه كالرحم، لما تقطعها؟ كيف تقطع هذه الرحم؟ من قطعها قطعه الله. وقال علي بن عبيدة الريحاني: الأحرار ما لم يلتقوا معارف، فإذا التقوا صاروا إخوانا، فإذا تعاشروا توارثوا. الأحرار صاحب الحر، أحرار ما لم يلتقوا ترى معارف، إذا كان بينهم تواصل عن بعد ولم يلتقوا فهذا تعارف، فإذا التقوا صاروا إخوانا، هذا أخ لك. أما إذا تعاشروا فصاروا كالرحم. قال: توارثوا، يعني كان بينهم رحم تربط كرحم النسب التي بها هي سبب من أسباب الميراث. وقال الصادق: صداقة 20 يوما قرابة. فهذا من أدب العشرة، أن تحفظ حرمة إخوانك، لا أن تصاحب الرجل سنوات ثم تنقلب عليه من غير ما سبب يبلغ ذلك المبلغ. هذا من عدم حفظ الحرمات. قال: ومنها إنصاف الإخوان من نفسه ومواساتهم من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشرف الأعمال ذكر الله تعالى. وإنصاف المؤمن من نفسه ومواساة الأخي من ماله، هذا الحقيقة مرفوعا لم يوجد، وإنما جاء موقوفا علقه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الإيمان من قول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من إقتار. من الإقتار، إنصاف المؤمن من نفسه ومواساة الأخ من ماله، ذكر هنا مواساة الإخوان، ذكر هنا والإنفاق من الإقتار. مواساة الإخوان هذا أمر طيب من آداب العشرة. قال: ومنها الصبر على جفاء الإخوان وإسقاط التهمة عنهم بعد صحة الأخوة. إذا كان لك من إخوانك وزملائك وأصدقائك وأصحابك وأقربائك والقريبين منك والذي تربطك بهم صلة، صلة علم، زمالة، مشيخة، تواصل، تقارب، وغير ذلك، وكانت فيه فجوة، أسباب عليه، ناصحه، شدد عليه أحيانا وازجره أحيانا، بما يبقى مع ذلك الأخوة كما مر معنا، ولكن اصبر عليه، تصبر عليه، الصبر على الهجران، يعني الصبر ولا يهجر، وإسقاط التهمة عنهم، يحاول أن يدفع عنهم، إذا رموا بتهمة يدفع عنهم، ما دام الأخوة قد صحت، صحت الأخوة. نعم. هنا ذكر بعد ذلك وصية لعلقمة من علقمة لابنه، قال: ومن جامع الصحبة والعشرة قول يحيى بن أكثم لما حضرت علقمة العطار الوفاة، قال لابنه: يا بني، إذا صحبت الرجال فاصحب من إذا أخدمته صانك. يا صاحبة الرجال اصحب هذه الأصناف، إذا خدمته صانك، حفظك وصانك وحماك، فلم يقل فيك أشياء. وإن صحبته زانك، إذا صحبته زانك من الميزان، وزنك بالميزان الحق الذي تحتاجه وتستحقه وتستحق أن تنزل إياه. وإن تحركت بك مؤنة صانك أيضا، مؤنة يعني المصيبة أو حاجة، صانك حماك. وإن أمددت بخير مده، وإن رأى منك حسنة عدها، أو سيئة سترها، وإن أمسكت ابتدأك، أو نزلت بك نازلة واساك، وإن قلت صدقك، أو حاولت أمرا أمرك، وإذا تنازلت ما في حق آثرك. هذه خصال جميلة، وصايا طيبة، هذه ينبغي أن تعامل بها. إذا صاحبت الرجال فكن كذلك، فصاحب من هذا وصف، إذا خدمته فإنه يصون عرضك ولا يذلك ولا يقول فيك غير حق. وإذا صحبته زانك وأنزلك منزلة تستحقها، وإذا كان أصابتك مصيبة سارع إلى إعانتك. إن أمددت بخير مد، طلبت خيرا مد لك، وإن أمددته مد لك. ويراك من رأى منك حسنة عدها ولم ينسها، أو سيئة سترها، أو سيئة سترها. وفي هذا يذكر قصة رجل أنه ماذا كان مع صاحب الله وصديق، فمر بطريق واحتاج إليه إحالة وطلب منه العون فأعانه فكتبها على الحجر، ثم مضى شوط آخر فطلب منه أمرا فلم يعنه وأساء إليه فكتب على الرمال، لأن الريح تذهب أثرنا، إذا هبت على الرمل أذهبت الأثر، ولكن الحجر يبقى عليه الأثر. هكذا يكون تعاملك مع إخوانك، الحسنة تكتب على الحجر، وأما السيئة أكتب على إذا كتبتها أكتب على الرمل حتى يزول أثرها بسهولة. المقصود أن الحسنة تنقش على القلب، وأما السيئة فسرعان ما يزول أثرها، هذا الذي ينبغي. وإن أمسكت ابتدأ، إذا أمسكت أنت لم تعطي، لم تتكلم، لم تبش معه، بدأت في تجذب نفسك عنه وتنقطع، ابتدأ هو وبادر، ما يقول يعني انقطع فانقطع. أو نزلت بك نازلة واساك، من المواساة. وإن قلت صدقك لا يكذبك، أو حاولت أمرا أمرك أي أعطاك ما تريد، وإذا تنازعت ما في حق آخرك الإثار، هذا فعل طيب. قال عبد الملك: سمع الشعبي هذه الوصية فقال: تدري لما أوصاه بها؟ فقلت: لا. قال: لأنه أوصاه أن لا يصحب أحدا، لأن هذه الخصال لم تكمل في أحد، يعني يبقى وحدك. كان علقمة يقول لابنه: لا تصاحب أحدا، لا تصاحب، لكن حتى لا يقول لا تصاحب أحدا ذكر له الخصال. هنا قال الشعبي هذه الوصية، يعني تدري لماذا قال له هكذا؟ لأنه أوصاه، أراد أن يقول لا تصاحب أحدا، لأن هذه الخصال قل أن توجد في أحد، لكن الخير باقي وحناني الإنسان يسدد ويقال. نعم. ولا يلزم على كل أن تكون الأوصاف كلها في الواحد لتصحبه، فإن الخير باق في هذه الأمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هذه الأمة كالمطر لا يدرى أول وخير واخر. نعم. ومنها من أدب العشرة تعظيم حرمة المشايخ والرحمة والشفقة والإخوان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. رواه الترمذي من حديث أنس، وله شواهد يحسن بها. وقال عليه الصلاة والسلام: من إجلال الله إكرام ذي الشيبة في الإسلام كذلك هذا رواه أبو داود وغيره كل ما في إسناده لكن له طرق يحسن بها. فمن أدب العشرة التوقير والرحمة، نوقر الكبير، نوقر العالم، نوقر علماءنا ومشايخنا، ونحترم وفيما نحترم فيما بيننا، ونشفق على صغارنا. ومنها أن لا يكلم الأحداث بحضرة الشيوخ. قال جابر: قدم وفد جهينة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام غلام يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين الكبراء؟ رواه البزار وفي إسناده ضعف، لكن جاء ما يدل عليه، كما في القصة في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما وقعت قصة القسامة في عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة الأخوان، فأتيا أرض خيبر ثم دخل للتجارة فلم يعبأ حتى إذا بأحدهم مشحط في دمائه، فاتهموا به اليهود، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فصار يتكلم أصغرهم لأن أخاه هو الذي أصيب، فقال كبر النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني يتكلم الكبار، فإذا كان جمع فليتحدث كبير القوم. قال كبير القوم، هذا من الآداب التي تغيب في مجالسنا كثيرا، ينبغي تقدير واحترام الكبير، هو أول من يتكلم، إلا إذا كان في المجلس العلماء والفضلاء وأهل الفضل ممن قد يقدمون فلا بأس عند ذلك أن يبدأ بالحديث ذاك، ومع هذا فينبغي معرفة قدر الكبار. قال: ومنها أن الإنسان إذا أراد سفرا يسلم على إخوانه ويزورهم، فلعل لأحد حاجة في وجهته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر أحدكم فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيرا. الحديث عن الطبراني في المعجم الأوسط وفيه ضعف، لكن هذا من الآداب، إذا أراد أحد يسافر أن يزور إخوانه ويسلم عليهم ويستودعهم، وكما جاء في السنة: أستودعك الله، أستودعك الله، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول الآخر الذي لا يريد السفر: أستودع الله دينك وأمانتك وخذت أمالك، زودك الله تقوى حيثما قلت، يسر أمرك، قضى حاجتك، إلى غير ذلك مما ورد في السنة. ومنها أن لا يتغير عن إخوانه إذا حدث له غنى، يعني دوام العهود أن يدوم على عهده، إذا تغير به الحال لا ينقلب على إخوانه. أنشد المبرد أو المبرد: لئن كانت الدنيا أنالتك ثروة وأصبحت منها بعد عسر أخا يسري، لقد كشف الإثراء عنك خلائقا، من اللؤم كانت تحت ستر من القفر، أو من الفقر عندك، هنا من الفقر. قال: لئن كانت الدنيا أنالتك ثروة، إذا كان أصبت بثراء وهذا مما قدره الله لك، وأصبحت منها بعد عسرنا أخا يسري، كنت محسورا ضيقا ثم تيسر أمرك، لقد كشف الإثراء عنك خلائق، هذا الإثراء الذي أصابك سيبين ما بداخلك من الأخلاق، من اللؤم كانت تحت ستر من الفقر، يعني هل كنت صاحب لؤم وصاحب سوء تخبئه بالفقر ثم ظهر هذا السوء بعد الغناء. فمن آداب العشرة حفظ ودوام العهد. ومنها ألا يغرق في الخصومة، التمادي في الخصام، لا يتمادى الخصام، ألا يغرق في الخصومة ويترك للصلح موضعا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هنا، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو علي، هنا قال كرم الله وجهه وسبق التبيان لهم رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا الحديث روي عن علي موقوفا ومرفوعا وفي إسناده ضعف، لكن جاء عن حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره بسند حسن، يعني الذي تحبه أحببه حبا، يعني في الحد الشرعي، خشية أن يقع بينك وبينه شيء تبغضه فتجد ثقلا في ذلك. وإذا بغضت إنسان فلا تأتي في بغضه إلى أقصى حد، لأنه ربما أحيانا ربما بعد مدة يقع بينك وبينه شيء من المودة والحب، فذاك البغض الذي استغرقت فيه كل أسباب الفراق كيف ترقعه؟ يعني إذا بغضته فصرت تسب وتشتم وتلعن وتضرب وتعرض عنه وتحرض عليه وتقول فيه وتكذب عليه وتسيء إليه وأشياء كثيرة. إذا طال الزمن ووقع أنك عدت إليه أو عاد إليه بسبب الأسباب وعادت المودة، فكيف ستفسر تلك الأشياء التي كانت؟ فإذا وقع منك وعاه بغض لسبب دنيوي أو ديني، الدنيوي لا يجوز أن يفوت ثلاثة أيام، أو ديني، فاجعل ذلك البغض في الميزان الشرعي حتى إذا ما زال هذا الذي بينك وبينه وجدت للمودة موضعا. قيل لأبي سفيان حرب، بما نلت هذا الشرف؟ أبو سفيان بما نلت هذا الشرف؟ قال: ما خاصمت رجلا إلا جعلت للصلح بيننا موضعا. ده وقع بيني وبين رجل خصام، فإني لا أستغرق وأغرق في جميع أنواع ما هو من سبيل الخصام، أجعل بيني وبينه موضع الصلح ربما نتصالح. فإذا كان وجدنا فرجة وفرصة للتصالح وجدت طريقا إليه. إذن فلا تتمادى في الخصام مع إخوانك وأصحابك وزملائك. ومنها معرفة الرجال، اعرف قدر الرجال، معرفة مقدار الرجال، ومعاشرتهم على حسب ما يستحقونه. فقد قيل: إن فتى جاء إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال: يا سفيان حدثني. فالتفت سفيان إليه وقال: يا بني، من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل. سفيان بن عيينة العالم المحدث، فهذا أراد أن يحدثه، وقعت في نفسه نهمة المحدثين وأراد أن يحدث، فجاء من خلف سفيان وجذبه قال: حدثني. وهكذا يعامل المحدث، قال: من جهل قدر الرجال فهو بنفسه أجهل. فيعرف قدر الرجال، تكلم مع الرجال بميزانهم وبمنصبهم وحسبهم احتراما وتقديرا، احتراما وتقديرا. ومنها ألا يعاشر من يخالفه في اعتقاده، عدم معاشرة مخالف الاعتقاد. قال يحيى بن معاذ: من خالف عقدك عقده خالف قلبك قلبه. هذا في إشارة إلى التحذير من أهل البدع، التحذير من البدع، فهذا ليس على إطلاقه، وهذا إنما يسير يعني هو أصل عند أهل السنة والجماعة في معاملة المبتدعة. أهل البدع يعاملون بهذه المعاملة، وهو ماذا؟ النصح والبيان والإرشاد وعدم مصاحبتهم ومجالستهم ومخالطتهم والإكثار ذلك معهم، خشية أن يدخل عليك منهم شبه من البدع، أو خشية أن يحملهم الناس على الثناء لأنك تجالسهم فيرونهم محل أخذ وعطاء ومحل قبول يتكلموا في العلم. فينبغي أن يكون المسلم على حذر في هذا الباب. فصاحب البدعة ليس أهلا بأن تصاحبه وتزامله وتقربه ويكون لك معه مثل هذا، ينبغي أن يعامل بما يثبت في الشرع. ولكن ليس هذا على كل على الإطلاق، يعني كل من خالفك خالفت عقيدتك عقيدته لا تصاحب، يعني فهذا حتى لأهل البدع يقال لهم: أنتم تخالفون أهل السنة في الاعتقاد إذا لا تصاحبوهم. هم الخطأ، هم الذين ينبغي أن يرجعوا إلى الحق، هم الذين ينبغي أن يرجعوا إلى الحق. قد يقول قائل: لكن يا شيخ لماذا تجعلون أنفسكم أنتم أهل السنة وغيركم أهل بدعة؟ نقول أن هذا اللفظ سنة وبدعة لفظ شرعي، هذا لفظ شرعي لم يختلق ليس مخلوقا مختلقا من عند الناس، بمعنى ليس أحدث من صنيع الناس، هو محدث لا شك مخلوق هذا فعل العبد المخلوق لا شك، لكن المقصود هو رفض شرعي جاء في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال: إياكم والبدعة، إياكم أحدث أمور. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفتقدون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي التي أنا على ما أنا عليه اليوم أصحابي. لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله على ذلك الحديث. وقال الصحابة الكرام: اتبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بالسنة، اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. قال ابن سيرين: لما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، إن كان أهل السنة نأخذ عنها، إذا كان أهل البدعة نتركه. إذا في سنة وفي بدعة ينبغي أن تكون أهل السنة. طيب ما هي أمارات السنة وما هي ألامتها؟ التمسك بالكتاب والسنة ومكانه الصحابة وفهم السلف الصالح. فمن خالف هذا المنهج كان من أهل البدع، من خالف هذا الطريق حكم على نفسه بالبدع. فإذا كنت تدعي أنك على غير البدع وأنك على السنة، فالعقيدة التي تعتقدها والمنهج الذي تسير عليه والتفقه الذي تفقه به ما هي أصوله؟ إن كان مرتكز الكتاب والسنة وما قاله السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأتباع فحي هذا، أنت من السنة. أما إذا كان عقيدتك على خلاف عقيدة أولئك فلا شك أن هذه البدع. ومنها معرفة حق من سبقك بالمودة. قال بلال بن سعيد: من سبقك بالود فقد استرقك بالشكر. حق ذي الود القديم الذي سبق أن ودك وأن رأيت منه المعاملة الطيبة والود والمحبة، فهو الذي سبق أنت كنت له بالنكران والهجران والبعد والاجتناب وهو يسعى في ودك، فإذا سبقك بهذا. فالذي سبقك بالود قد استرقك بالشكر، فإنك تبادر إلى شكره على هذه المعاملة الطيبة. هذا من آداب الإشراف. ومنها ترك التطرية والثناء بعد صحة الأخوة والمودة، يعني الإخاء والثناء، الإطراء مجاوزة الحد في المدح. قال عبد الرحمن المهدي: إذا تأكد الإخاء سقط الثناء. وقال الحجبي لرجل: حبي لك يمنع من الثناء عليك، يكفي مدحا لك ثبوت الأخوة فهذا كاف عن الثناء. نعم. ها؟ عندكم الحجي؟ ها؟ ها؟ الحبي؟ ما عندكم الجيم؟ ها؟ من اللي عندي مطبوع بالجيم؟ حجبي؟ ها؟ ها؟ الحجي؟ هنا زاد لها الباء، هذا كل فيه تصحيف عندي أو عند أحد. هذا الطبع فيها الحجبي، يحتمل الحجي والحجبي. نعم نعم. لكن ذكر الأخ بما هو له أهل إذا كان المقام يقتضي لا بأس به، لا بأس به. انتهت هاهنا آداب العشرة. ثم قال آداب الصحبة. آداب الصحبة. قال السلمي: ولصحبة وللصحبة والصحبة والصحبة على أوجه، لكل آداب ومواجب ولوازم. الصحبة على أوجه، كل صحبة عندها آدابها ولوازمها ومواجبها واجباتها. صحبة الله، فمع الله سبحانه. هل يقال صحبة الله؟ هل يقال صحبة الله؟ وجاء في الحديث: اللهم أنت الخليفة في الأهل، الصاحب والصاحب في السفر. الصاحب في السفر أي أنه يصحبك في سفرك، والصاحب في السفر. نعم. فبهذا المعنى على الإطلاق قد يقال من باب الإخبار، لأن الله يصحبك في كل أحوالك. فإذا كنت تستصحب مراقبة الله جل وعلا وحضوره وشهوده وألوهيته له، ألوهيته لك، فأدبها فمع الله باتباع أوامره وترك نواهيه ودوام ذكره ودرس كتابه ومراقبة أسرار العبد إن يختلج فيها ما لا يرضاه مولاه، والرضا بقضائه، والصبر على بلائه، والرحمة والشفقة على خلقه. هذه مصاحبتك لله عز وجل، هذه أدبها، تتبع الأوامر، تجتنب النواهي، داوم على ذكر الله، أدرس كتاب الله، راقب الله جل وعلا في أسرارك وما قد يقع في نفسك مما يحب مما لا يرضاه الله، ها؟ ارضى بقضائه، واصبر على بلائه، وارحم واشفق خلقه جل وعلا، مخلوقات. صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وترك مخالفته فيما دق وجل. صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع السنة، لا تخالف أمره ولو في ذلك الأمور. ومن ذلك أيضا حسن ذكره والثناء عليه ومحبته وقراءة سيرته والثناء على أهله وأزواجه وآل بيته ومعرفة حق آل بيته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: صحبة الصحابة وآل البيت، ومع أصحابه وأهل بيته بالترحم عليهم وتقديم من قدم وحسن القول فيهم وقبول أقوالهم في الأحكام والسنن، لقول عليه السلام: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت مهتديت. الحقيقة أن هذا الحديث رواه ابن عبد البر الجامع بيان الفضل وابن حزم المحلى، لكنه حديث في إسناده ضعف شديد، حكم عليه بعض العلم بالوضع. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب روعتي أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد وأصله في صحيح مسلم. نعم، كذلك هذه صحبة الصحابة وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أن نذكرهم بخير، نترحم عليهم، وأن نترضى عليهم، ونقدم من قدمهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة، ثم أهل بدر، أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم مسلمة الفتح، ثم من كان بعد ذلك، على مراتبه. صحبة أولياء الله، قال: ومع أولياء الله العلماء الأتقياء الفضلاء بالخدمة والاحترام لهم قدر في قدر الاستطاعة، أن يخدمون إذا كان كنا نستطيع أن نخدمهم بما نستطيع، وتصديقهم فيما يخبرون أنفسهم ومشايخهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. نعم، هذا لفظ من ألفاظ الحديث في غير الصحيح الذي جاء في البخاري: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي الله هو المتقي، المؤمن المتقي. ألا إن أولي، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم على قسمين: السابقون والمقتصدون. السابقون الذين يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويفعلون ما ذلك المستحبات ويتركون المكروهات ويجتنبون المتشابهات، فيهم الزهد والورع. وأما المقتصد فالذي يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات. قال: صحبة السلطان، ومع السلطان بالطاعة بغير معصية الله، إذ مخالفته سنة، يعني في معصية الله، وأما مخالفته في غير المعصية فلا يدعو عليه فيهما، بل يدعو له غائبا. في الطاعة تدعو له، وفي المعصية تدعو الله يهديها، بل يدعو له غائبا ليصلحه الله تعالى، لأن صلاح الحاكم هو صلاح للأمة وللمحكوم، ويصلح على يديه وينصحه في جميع أمور دينه، ويصلي ويجاهد معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، بأن تعبده، توحده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولكتابه بحفظه وتعلمه وتعليمه والدعوة إليه والعمل بما فيه، ولرسوله بطاعته ومعرفة حقوقه واتباعه واجتناب نهيه ومعرفة حقه، ولأمة المسلمين بالدعوة إليه بطاعتهم في غير المعصية والدعاء لهم والنصح لهم، وعامتهم أيضا بمعرفة حق عموم الناس ونصحهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على الأذى في هذه الدعوة. الحديث رواه مسلم. هذا في صحبة السلطان، صحبة الأهل والولد من آداب صحبة الأهل والولد، ومع الأهل والولد بالمدارات. ما هي المدارات؟ تخلق الإنسان بأشياء مستحسنة، مع من يدفع أو يدفع إلى عشرته ما لم يكن بمعصية. المدارات هي أن تتعامل مع الناس وتبذل دنياك لحفظ دينك. أما المداهنة فهي استعمال المرء يبذل دينه لحفظ دنياه، هذه لا تجوز. نعم، المدارات مع الأهل والولد، وسعة الخلق يتوسع فيما هو في الأخلاق والنفس، وتمام الشفقة وتعليم الأدب والسنة وحملهم على الطاعة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. والصفح عن أثراتهم، إذا جاءت فهم هفوة وخطأ يصفح. والغض عن مساوئهم في غير إثم أو معصية، إذا أساء يغض عنه الطرف كأنه ما من غير معصية، من معصية فإنه يقومه وينصحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة كالضلع، إن أقمتها تكسرها، وإن داريتها تعش منها على يوج. رواه البخاري ومسلم. فحاول أن تقومها، لا تشدد ولا تلين. صحبة الإخوان، ومع الإخوان الزملاء والأصدقاء والأصحاب بدوام البشر وبذل المعروف ونشر المحاسن وستر القبائح واستقبال برهم إياك لما يضرك ترى شيء عظيم، واستقلال برك إياه ترى أنك ما قدمت كأنه لا شيء، وإن كفر ومساعدته بالمال والنفس ومجانبة الحقد والحسد والبغي وما يكرهون من جميع الوجوه وترك ما يعتذر منه. لا تفعل أشياء تدفعك إلى الاعتذار، هذا من آداب صحبة الإخوان. أدم بشر، كن صاحب بشر، ابذل المعروف، انشر المحاسن، استر قبائحهم، إذا أحسنوا إليك فقدر ذلك، وإذا أحسنت فأهملهم كأنه لا شيء. ساعدهم بالمال والنفس، لا تكن صاحب حقد أو حسد أو بغي، اجتنب ما يكرهون، لا تفعل أشياء تضطر إلى الاعتذار. صحبة العلماء، ومع العلماء بمزازمة حرماتهم وقبول أقوالهم والرجوع إليه في المهمات، ومعرفة المكان الذي جعله الله لهم من خلافة نبيه ووراثته. العلماء ورثة الأنبياء، لقول عليه السلام: العلماء ورثة الأنبياء، وأبو داود في إسناد حسن. فيعرف قدر العالم، يحترم، ينزل منزلة التي أنزله الله إياها، يرجع إليه في المهمات والملمات، يعرف مكانه ومنزلته عند الله، وأنه من ورثة الأنبياء، تقبل أقوالهم لأنهم أهل الفتوى. صحبة الوالدين، ومع الوالدين ببرهما، بالخدمة، بالنفس والمال في حياتهما، وإنجاز وعدهما بعد وفاتهما، والدعاء لهما في كل الأوقات، وإكرام أصدقائهما، لقوله عليه السلام: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، رواه مسلم. وقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تفضل، هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من العقوق أن يرى أبواك رأيا وترى غيره. إذا رأى أبواك رأيا فالرأي ما رأياه، لا ترى غير ذلك، لا ترى غيره. صحبة الوالدين أمر عظيم، تبذل وتخدمهم بالنفس والمال في الحياة، وتنجز الوعد الذي وعدا به وأوصيا به، تدعو لهما في كل الأوقات، تكرمهما وتكرم أصدقاءهما. من كان يصلان إذا ماتا فصله، كان يبران إليه فإذا ماتا برهما، وسعى في ذلك. هذا من صحبة الوالدين ومن الآداب في ذلك. قال صحبة الضيف: ومع الضيف بالبشر وطلاقة الوجه وطيب الحديث وإظهار السرور وقبول أمره ونهيه ورؤية فضله ومنته بإكرامك وتحريه بإكرامك وتحريه لطعامك. هذا الضيف البشر طلاقة الوجه، الحديث الطيب تظهر أنك فرح به مسرور، قبول أمره ونهيه افعل كذا لا تفعل في أدب في, في, في, في إطار الأدب، رؤية فضله وأنه كما قال: إن زرته فلفضله أو زارني فلفضله، فالفضل في كل الأمور له. قيل للإمام أحمد للشافعي: كيف تزور الإمام أحمد؟ لماذا تزوره؟ هو يأتي لك، هو يأتي لك، فكيف تذهب أنت إليه؟ أنت للشافعي شيخه والإمام أحمد تلميذه. قال: إن زرته فلفضله أو زارني فلفضله، فالفضل في كل الأمور له، فالفضل في كل الأمور له، ومنته بإكرامك وتحليه لطعامك حيث أكرمك وتحرى، فمن جميع طعام الناس أتى إليك وضافك أنت، فكأنه خير طعامك على عينه. والمعرس بالكرام: من دعانا فأبينا فله الفضل علينا، فإذا نحن أتينا رجع الفضل إلينا. هكذا؟ نعم. هذه آداب الصحبة. قال: آداب الجوارح، جوارحنا. ثم على كل جارحة أدب تختص به. أدب البصر، كل جارحة جارحة العضو، فأدب البصر نظرك للأخ بالمودة التي يألفها منك هو والحاضرون ناظرا إلى أحسن شيء يبدو منه غير صارف بصرك عنه في حديثه لك. إذا تحدث تنظر إليه، هو يتحدث وأنت ولا شد الجوع، ويتحدث معك تنظر، هذا من أدب معه تنظر إليه وتبصر اهتمام بحديثه. وأدب السمع إظهار التلذذ بحديث محادثك غير صارف بصرك عنه في حديثه ولا قاطع له بشيء حتى يتم حديثه، حتى يظهر أنه له عندك مقام، فإن اضطرك الوقت إلى شيء من ذلك فأظهر له عذرك، أظهر العذر إذا قطعته. وأدب اللسان أن تحدث الإخوان بما يحبون في وقت نشاطهم لسماء ذلك، باذلا لهم النصيحة بما فيه صلاحهم، مسقطا من كلامك ما يكرهونه، ولا ترفع صوتك عليهم، ولا تخاطبهم إلا بما يفهمونه ويعلمونه. إذا خاطبتهم فتخاطبهم بما يحبون وبما يريدون، واختر وقت النشاط فحدثهم وانصحهم وابذل لهم النصيحة، ولا تقل كلام يكرهونه إلا إذا كان من أمر الشريعة التي ينبغي أن تنصحهم بها، ولا ترفع الصوت عليهم، وخاطبهم بما يفهمون ويعلمون. وأدب اليدين بسطهما للإخوان بالبر والصلة، بالبر والصلة، ولا تقبضهما عنهم ولا عن الإفضال عليهم، ومعونتهم فيما يستعينون به. تعين فيما يستعينون بيدي. فأزيد على ذلك أيضا، لا تلعب ما بيدك تضربه وتدفعه وتلزه وهو يكره ذلك. إن كان بينكما انبساط يرضاه وترضاه فلا بأس، لكن إن كان ذلك لا يرضيه فلا تفعل. وأدب الرجلين أن تماشي إخوانك على حد التبع، أن توازيه في المشي، لا ولا تتقدمهم، فإن قربك أحد إليه تقرب بقدر الحاجة وترجع إلى مكانك، ولا تقعد عن حقوق الإخوان ثقة بالأخوة، أي تمشي إلى ذلك، لأن الفضيل رحمه الله قال: ترك حقوقهم مذلة، وتقوم لهم إذا أبصرتهم مقبلين قيام إليه ليس لهم للإكرام، ولا تقعد إلا بقعودهم، وتقعد حيث يقعدونك، ها المكان الذي يقعدونك. هذا من أدب الرجلين مع الإخوان. آداب البواطن، قال رحمه الله: واعلم يا أخي، وفقك الله للرغبة في أدب الصحبة، أن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأى رجلا يمس لحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا الحديث جاء مرفوعا ولا يصح، وقيل موضوع، وجاء موقوفا عن بعض الصحابة ولا يصح، وجاء مقطوعا يعني حصل البصر وغيره وأيضا لا يصح، لكن من حيث المعنى أن صلاح الباطن يدل على صلاح الظاهر، صلاح الظاهر ينبي كذلك على صلاح الباطن. وقال الجنيد لأبي حفص رحمة الله عليهما: أدبت أصحابك أدب السلاطين؟ فقال: لا يا أبا القاسم، ولكن حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. فلا بد كما تعتني بظاهرك أن تعتني بباطنك، وإذا كان الظاهر يراه الناس فالباطن يطلع عليه رب الناس، فينبغي تهتم به. ثم أعلم أن كل علم وحال وصحبة خرج من غير أدب غالب مردود على أهله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أدبني فأحسن تأديبي. هذا الحديث رواه العسكري في الأمثال، وإسناده ضعيف جدا. وكان عليه الصلاة والسلام يحب معالي الأخلاق، معالي الأخلاق، ويكره سفسافها. هذا الحديث رواه الخرائطي في معالي، في رواه الحاكم وأبو نعيم وغيرهما، وإسناده صحيح. فينبغي اقتران الأدب بالعلم والحال والصحبة، فلا يخرج الأدب عن حده، ويقترن الأدب بما هو مشروع. وإذا وجب على العبد مراعاة ظاهره لصحبة الخلق فمراعاة باطنه أولى، لأنه مطلع الرب تعالى، يطلع عليه ربنا جل وعلا. ومراعاة باطنه وآدابها بماذا؟ بملازمة الإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والرضا والصبر وسلامة الصدر وحسن الطوية، يعني ما ينطوي عليه القلب يكون حسن، لا يظن بغيره الغش والخداع والمكر وسوء الظن ونحو ذلك، والاهتمام بذلك في أمن المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم للمسلمين فليس منهم، رواه الحاكم وغيره، وسنده ضعيف ولكن المعنى صحيح. لا بد أن يهتم المسلم بأمور المسلمين. فإذا تأدب الناظر في كتابنا هذا بهذه الآداب، وتأدب ظاهره بما ذكرنا، رجوت أن يكون من الموقنين. فنسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخلاق الجميلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخلاق الجميلة، آمين، وأن يسددنا في أفعالنا، آمين، وأقوالنا، آمين، وأحوالنا، آمين، بمنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، و والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وسلم. تم قراءة الكتاب والتعليق عليه في هذا اليوم، يوم الجمعة السادس عشر وقيل الخامس عشر من شعبان لعام 38 و400 ألف، الموافق للثاني عشر من شهر ماي سنة 17 بعد 2000. والحمد لله أولا وآخرا. الآخر الذي يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قلت: هو من قول ابن مسعود، هو من قول علي رضي الله عنه، والعكس بالعكس. وقول علي: ما أنت محدث قوما لا تبلغ فهمهم إلا قول ابن مسعود: ما أنت محدث قوما لا حديثا لا تبلغ أفهمهم إلا كان بعضهم فتنة. ومن قول علي: حدث الناس بما يعرفون. أقسم بالله أن لا يسمح لمن فعل له ذلك، هذا أمر يرجع إليه، هذا أمر يرجع إلى صاحب المظلمة، هو بينه وبين الله. لكن إذا عفا وصفح فذلك خير، ويجازيه الله تبارك وتعالى بأفضل، والعفو والصفح أفضل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.